بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعى الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب المسح على الخفين، قال رحمه الله: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. قال رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. قالوا: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان كيفية المسح، في بيان كيفية المسح وما الواجب وما الذي يجب مسحه، بيان كيفية المسح وما الذي يجب مسحه. قال: يجب مسح أكثر أعلى الخف، أي أنه يمسح أكثر ظاهر قدم الخف، أنه يمسح أكثر ظاهر قدم الخف، ولا يجب استيعاب مسح الخف، بل ولا يسن. لا يجب أن يستوعب مسح الخف جميعا، بل ولا يسن ذلك، لأن الوارد في السنة هو مسح الظاهر فقط، كما في حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. أفهمتم؟ وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي. الرأي رأيان: رأي يظهر للإنسان من أول وهلة من غير ترو ولا تأمل، وهذا هو الذي قصده علي رضي الله عنه. والثاني رأي يظهر بعد التروي والتأمل والنظر في الأمور وعواقبها، فهذا هو المعتبر. فكأن علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي الذي يظهر الإنسان في أول وهلة من غير ترو ولا تفكير لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكان الإنسان يقول: لماذا لا يمسح أسفل الخف؟ لأنه هو الذي يطأ ويباشر. لكن نقول: عند التأمل تجد أن الحكمة هي ما جاءت به الشريعة، أن الذي يمسح هو أعلى الخف، لأن أسفل الخف إذا مسح تبلل وصار عرضة للوسخ ونحوه، ولأنه أيضا إذا مسحه فسوف تتسخ يده، لأن أسفل الخف يكون فيه أتربة وأوساخ ونحوها. طيب، قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، يعني فيما لو اقتصر عليهما، فيما لو اقتصر عليهما، فلو مسح أسفل الخف أو مسح العقب معه فإنه لا يجزئ. وقول لا يجزئ، الإجزاء هو سقوط المطالبة، وإن شئت فقل براءة الذمة وسقوط الطلب، فالمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. متى قال الفقهاء يجزئ أو أجزأ؟ فالمجزئ هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يقول: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ولا يسن يعني لا يسن فعل ذلك، يعني مسح أسفله ولا عقبه، فمسح أسفله وعقبه لا يجزئ ولا يسن. فإذا قال قائل: قد يكون هناك تنافر وتضاد بين قول المؤلف ولا يجزئ ثم قال ولا يسن، لأنه من المعلوم أنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية. أفهمتم؟ من المعلوم أنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية. فالجواب أن مراده رحمه الله أنه لا يسن مسحهما مع أعلى الخف، يعني لا يجزئ مسح أسفله وعقبه، يعني فيما لو اقتصر، ولا يسن أن يمسحهما مع أكثر أعلى الخف. واضح؟ فهنا يعني المعنى مختلف، فقوله ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه يعني فيما لو اقتصر عليهما، ولا يسن يعني أن يمسح أسفله وعقبه مع ظاهر الخف. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات المسح على الخفين، فقال رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، فإن الوضوء يفسد يبطل ولا مسح، لأن المسح من شرطه أن يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع قفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يدل على أن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، وهذا واضح. قال: أو ظهر بعض محل الفرض، والمراد بعد الحدث. أو ظهر بعض محل الفرض أي بعد الحدث، فإذا ظهر بعض محل الفرض فإن كان قبل الحدث لم يضر، لأنه بإمكانه أن يعيده، وأما إذا كان بعد الحدث فإنه لا يمسح بل تبطل الطهارة. لماذا؟ قالوا: لأن الطهارة تتعلقت بهذا الممسوح، فالطهارة تتعلق بما مسح عليه يعني بالممسوح عليه، فإذا نزع أو زال بطلت الطهارة. فلو فرض أن شخصا لبس الخفين وأحدث ومسح عليهما ثم خلعهما فإن الطهارة تنتقض وتبطل، لأن الطهارة تعلقت بهذا الممسوح، فإذا زال زال حكمها وهي بقاء الطهارة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الطهارة لا تبطل بظهور بعض محل الفرض أو بنزع الممسوح، أولا لأنه لا دليل على ذلك، فليس هناك دليل على أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو نزع الخف أو الجورب أن الطهارة تنتقض، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، ووجهه أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض أو ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة، وقت المسح يمسح يوما وليلة ولم يوقت الطهارة وأنها تنقضي في كذا وكذا، وهذا القول هو الراجح، أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو خلع الممسوح فإن طهارته لا تنتقض. وأيضا هناك قياس وإن كان محل نظر، وهو لو أن رجلا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد الوضوء حلق رأسه، الآن الممسوح زال، الممسوح زال، فهل تنتقض الطهارة؟ بالاتفاق أن الطهارة لا تنتقض فيقاس عليه، لكن يمنع القياس أو منع القياس بأن هذا أصلي وهذا بدلي، أن هذا أصلي وهذا بدلي، لكن يكفينا في عدم انتقاض الطهارة أولا أنه لا دليل، وثانيا أن ظاهر السنة يدل بل ظاهر الأدلة تدل على عدم الانتقاض، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة. قال رحمه الله: أو انقضت المدة بطل الوضوء. يعني إذا انقضت المدة بطل الوضوء، فيلزمه أن يستأنف الطهارة. فمثلا إنسان لبس الخفين لصلاة الفجر ومسح عليهما لصلاة الظهر، مسح عليهما لصلاة الظهر الساعة 12 من الغد، ومن الغد توضأ ضحا، توضأ الضحى الساعة 9، لأن المدة الآن كم بقي فيها؟ 3 ساعات. إذا جاءت الساعة 12 تنقضي، تبطل الوضوء، يبطل الوضوء وتنتقض الطهارة. لماذا؟ لأن مدة المسح انقضت، لأن مدة المسح انقضت. وهذا كالذي قبله، يقال إنه لا دليل عليه. أفهمتم؟ لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فهو حينما توضأ ضحا ثبتت طهارته، ولا دليل على انتقاض أو بطلان الطهارة بخلع ممسوح أو بانقضاء المدة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقت المسح ولم يوقت ماذا؟ الطهارة. فعلى هذا لا تنتقض الطهارة ولا تبطل الطهارة بخلع الممسوح ولا بانقضاء مدة المسح. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. قال: وصاحب الجبيرة، الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، والجبيرة هي أعواد توضع، أعواد توضع على الكسر أو الجرح من خشب أو خرق ونحوها، لأجل أن يلتئم هذا الجرح أو هذا الكسر، فهي ما يوضع على الكسر أو الجرح لأجل أن يلتئم من خشب أو خرق أو نحوها. وسميت جبيرة تفاؤلا، سميت جبيرة تفاؤلا لينجبر الكسر. والمسح عليها، المسح على الجبيرة، جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن كسر إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أمسح، يعني على الجبيرة. وكذلك أيضا حديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها. وهذه الأحاديث، أعني الأحاديث الواردة في الجبيرة أو في المسح على الجبيرة، هي فردا يعني على انفراد ضعيفة. الأحاديث الواردة في الجبيرة فردا فيها ضعف، ولكن بمجموع طرقها وباجتماعها تكون أصلا في ذلك. بمعنى أننا إذا جمعنا هذه الأحاديث وجمعنا طرقها فإنه يجبر بعضها بعضا، فكما أنها جبيرة فأحاديثها يجبر بعضها بعضا. نعم. يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. اشترط المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شروط: أولا إن وضعها على طهارة، يعني أن يضعها على طهارة، يعني وهو متوضئ، أن يضعها وهو متوضئ، فلو وضعها على غير طهارة لم يجوز المسح عليها. الدليل: قالوا قياسا على المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبق أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن شرط جواز المسح على الخفين بالاتفاق أن يلبسهما على طهارة، فتقاس الجبيرة على المسح على الخفين. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، أنه لا يشترط في الجبيرة أن يضعها على طهارة، وذلك للفرق. نعم، أولا أنه لا دليل على ذلك، يعني على اشتراط أن توضع على جبيرة. وثانيا أن قياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق، لأن الجبيرة تأتي بغتة، بخلاف الخف فإن الإنسان يلبسه على علم وبصيرة، فالجبيرة قد تأتي بغتة، فربما الإنسان لو قدر أن أصابه لا قدر الحادث أغمي عليه، ذهب به إلى المستشفى، وضعت هذه الجبائر وهو مغمى عليه، إذا أفاق نقول يجب أن تنزع ويجب أن تتوضأ ثم تعاد، هذا لا يقال به. إذن القول الراجح أن الجبيرة لا يشترط للمسح عليها أن توضع على طهارة، أن توضع على طهارة. أولا لماذا؟ نقول أولا لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وثانيا أن الجبيرة إيش؟ تأتي بغتة، أن الجبيرة تأتي بغتة بخلاف الخف. نعم، يقول ولم تتجاوز محل الحاجة، هذا الشرط الثاني، يعني أن لا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، وهو محل الكسر أو الجرح وما لا بد من وضعها عليه. أن لا تتجاوز قدر الحاجة، الحاجة هنا هو موضع أو محل الكسر أو الجرح وما لا بد من وضعها عليه. فمثلا الإنسان انكسر أصبعه الإبهام هنا، فأراد أن يجبر، من لازم وضع الجبيرة أن يضع الجبيرة على شيء من اليد، هذا لا بد منه. لكن لو أن الذي كسرت يده من الكف هنا، فوضع الجبيرة لكن مد هذه الجبيرة أو زادها إلى المرفق، نقول هذا تجاوز ماذا؟ محل الحاجة. فإذا تجاوز محل الحاجة فإنه لا يمسح عليها كما سيأتي. طيب، قال ولم تتجاوز محل الحاجة، هذا الشرط الثاني، غسل الصحيح يعني العضو الصحيح ومسح عليها. فإنسان مثلا انكسرت يده، نقول إذا أردت أن تضع الجبيرة توضأ أولا ثم ضع الجبيرة، فوضع الجبيرة على الكف إلى نصف الذراع لأنه يحتاجه، فحينئذ إذا أراد أن يتطهر يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح المتبقي، يغسل الصحيح. فهنا غسل ومسح، المسح على الجبيرة والغسل للصحيح. طيب، يقول ومسح عليها بالماء وأجزأ، أجزأ يعني أجزأ المسح عن الغسل بلا تيمم. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا وجب، هذا قوله وإلا وجب تحته صورتان، الصورة الأولى أن يضع الجبيرة على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة، والصورة الثانية أن يضعها على غير طهارة وتتجاوز محل الحاجة. نعم، الصورة الأولى أن يضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، والصورة الثانية أن يضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، فحينئذ يغسل الصحيح وما ويتيمم عن هذا الزائد. فهمتم ولا لا؟ إذن قوله وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، قلنا أن يتيمم لها تحته صورتان، الصورة الأولى أن يضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز قدر الحاجة، والصورة الثانية أن يضعها على غير طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة، وإن شئت فاجعلها صورة واحدة وقل وإلا، يعني وإلا يضعها على طهارة أو وإلا تتجاوز قدر الحاجة. يقول وجب مع الغسل أن يتيمم لها، أن يتيمم لها، ولكن هذا بعد أن يتعذر إزالتها، فإن أمكن أن يزيل هذا الزائد وجب وإلا تيمم. المثال، إنسان انكسرت يده من الكف فوضع جبيرة إلى كان المفترض أن يضع الجبر إلى نصف الذراع أو نعم إلى نصف الذراع، ولكنه زاد فوضعها إلى المرفق. نقول الآن هذا الزائد تجاوز قدر الحاجة، يجب عليك أن تزيله، يجب أن تزيله، وحينئذ تغسل تمسح على الجبيرة وتغسل الصحيح. إذا قال لا أستطيع إزالته فيها ضرر، فحينئذ نقول يغسل، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، يتيمم بدلا عن هذا العضو الذي وجب غسله ولا مسح. وبهذا نعلم أن الجبيرة لها على المذهب ثلاث حالات: الحالة الأولى المسح فقط، وذلك فيما إذا لبسها على طهارة بشروطها، والحالة الثانية التيمم فقط، وذلك فيما إذا لبسها على غير طهارة وخاف ضررا بنزعها، والصورة الثالثة الجمع بين المسح والتيمم، وذلك فيما إذا تجاوزت قدر الحاجة. إذن الجبير على المذهب لها ثلاث حالات: مسح فقط، تيمم فقط، الجمع بين المسح والتيمم. فالمسح فقط إذا لبسها بشروطها، وهي أن يضعها على طهارة وأن لا تتجاوز قدر الحاجة. التيمم فقط إذا لبسها على غير طهارة وخاف ضرراً بنزعها، فحينئذ يتيمم ولا يمسح، لأن الواجب الغسل. والثالث الجمع بين المسح والتيمم إذا تجاوزت ماذا؟ قدر الحاجة، فيمسح ما أبيح وضعه ويتيمم عن هذا الزائد. والقول الثاني أنه لا تيمم، وأنه إذا تجاوزت قدر الحاجة وشق عليه إزالتها أو تضرر بإزالتها فإنه يمسح على الجميع، ويسري على هذا الزائد حكم الأصل، يسري على هذا الزائد حكم الأصل لمشقة إزالتها أو نزعها، وهذا القول هو الراجح. ولأنه أيضا لا يجتمع في عضو واحد طهارتان، لا تجتمع طهارتان في عضو واحد في آن واحد، بأن نقول اغسل وتيمم، أفهمتم؟ لا يمكن أن تجتمع طهارتان في عضو واحد، بأن نقول امسح وتيمم، وقلنا في عضو واحد في موضع واحد، احترازا مما لو كان مثلا على يده جروح أو قروح وبقية اليد صحيح، فيغسل الصحيح ويمسح على الجروح والقروح، فهنا اجتمع غسل ومسح أو غسل وتيمم، لكن المراد أن يكون العضو الواحد يطهر بالمسح ويطهر أيضا بماذا؟ بالتيمم في آن واحد، هذا لا يمكن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، ولا مسح يعني لا يمسح في الصورتين ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم، يغسل ويمسح ويتيمم، يعني إذا وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد قدر الحاجة، يتيمم الزائد قدر الحاجة. هذا ما ذكره المؤلف، وتقدم أن القول الراجح أنه إذا تجاوزت قدر الحاجة وشق نزعها فإنه في هذه الحال ماذا؟ يمسح على الجميع وينسحب الحكم على الجميع للمشقة. وقياس الجبيرة حقيقة على الخف قياس مع الفارق، لأن الجبيرة تخالف الخف في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة، منها أولا أن الجبيرة أن المسح على الجبيرة عزيمة والخف رخصة، ومنها أيضا أن المسح على الجبيرة ضرورة والخف ليس كذلك، ومنها أيضا أن المسح على الجبيرة يجب فيه المسح على الجميع، على جميع الجبيرة، والخف يمسح على ماذا؟ على الظهر فقط. ومنها أيضا أنه يعفى في الجبيرة عن الخروق والشقوق، ومنها أيضا أنه لا توقيت فيها بخلاف الخف، ومنها أيضا أنها تمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى، والخف إنما يكون في الطهارة الصغرى. ومنها أيضا أنه لا يشترط على قول لا يشترط لبسها على طهارة بخلاف الخف، فإن لبسه على طهارة بالاتفاق. ومن الفروق أيضا أنها تمسح في سفر المعصية، يجوز المسح عليها في سفر المعصية بخلاف الخف. ومنها أيضا أنها لا تختص بعضو معين، لأن الخف أين يكون؟ في القدم، والجبيرة قد تكون في القدم، قد تكون في الوجه، قد تكون في الرأس، قد تكون في أي عضو من أعضاء الطهارة. فهذه عشرة فروق، ترى عشرة هي عشرة فروق بين الخف، بين المسح على الجبيرة أو بين الجبيرة والمسح على الخفين، وقد جمعت في قول الناظم، يعني جمع ثمانية منها في قول الناظم: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. وش بقي؟ أي ثمانية، بقي سفر المعصية وأنها لا تختص بعضو، بعضو. هذه من كيسي، أقول من كيسي، اسمعوا البيت: وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. ماشي؟ كيف؟ وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. كل تطفل على البيت، على كلام العلماء. إذن صارت عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. زاد بعضهم: وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان، يعني لا تختص بعضو معين. طيب، يجمع بين الثلاثة. احنا قلنا يمسح ويغسل، أنه يغسل الصحيح، يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد. يعني الآن العضو هذا اليد، الكسر هنا، ها؟ المفروض أنه يضع الجبيرة إلى هنا، لكن هو تجاوز، وهذا ما في سليم، فحينئذ يغسل هذا ويمسح على هذا ويتيمم عن هذا. ها؟ التيمم على المشروع المذهب في موضعه، في محله، أي إذا جاء وقت، لهم يشترطون الترتيب، يشترط الترتيب. الصحيح أن التيمم يكون قبل وبعد، لكن على المذهب إذا أراد أن يتيمم وصل إلى الموضع يجفف يديه ثم يضرب ثم يمسح وجهه. ها؟ لا، الزائد هذا يتيمم عنه.